طيب يبقى ايه موضوع ايه يا جماعة؟ موضوع الاخلاص في مواجهة الشرك. طب انا هعمل ايه عملي؟ اديني واجبات عملية اشتغل عليها على طول عشان انفي عن نفسي هذا المرض. اتفقنا علينا اولا بالدعاء اللي علمه لنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ اللي يقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. يلا قولوا معايا، يلا، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. ده اللي النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول الكلمات دي وبيقول الدعاء ده فانها تذهب كبار الشرك وصغاره. يبقى علينا بده، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى الصدق والإخلاص، وأن يكون عملنا كله خالصا ولوجهه سبحانه وتعالى، كل العمل صالحا ولوجهه خالصا، ويرزقنا وإياكم صدق الأعمال والإخلاص فيها. يبقى ده أساسي. وقلنا برضو في الوصفة العلاجية الإيمانية، الواحد مننا يبتدي يتدرب على موضوع الاحتساب. اللي فاهم بقى، وانا عايزكم تركزوا معايا في اللي انا هقوله دلوقتي ده، اللي فاهم الاستعداد لرمضان اللي احنا قاعدين بندندن حوله ده، هو اكتر حاجة احنا عايزين نستعد بيها الرمضان ايه؟ قضية ايمانا واحتسابا. من صام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا، قضية الاحتساب. طب قضية الاحتساب دي هي اصلا موضوع ايه؟ موضوع ان انا اصلا اتعلم ازاي فقه الاخلاص اللي هو يعالج ايه؟ يعالج موضوع الشرك، صح كده؟ طب ركز معايا بقى، ايه الموضوع التاني؟ الموضوع التاني قال لي مشاحن، لمشاحن. فمن دلوقتي كده عايزك تاخد بالك من اللطيفة دي. عارف احنا في الليالي العشر الاواخر من رمضان هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ نتحرى ليلة القدر. وايه الدعاء اللي احنا هنقعد نقوله؟ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، كلنا عارفين صح؟ ما هو ده بقى الا لمشرك او مشاحن، ما هو ده الدرس العملي اللي احنا محتاجين ان احنا اصلا نتربى عليه من دلوقتي، من ليلة النصف من شعبان، اللي هو ايه؟ اللي هو فقه العفو، اللي هو ازاي اصلا قلبي يبقى سليم وما يبقاش فيه شحناء. تعال بقى نتكلم في القضية دي وخطورتها. موضوع سلامة الصدر، كانوا يقولون زي ما قال ذلك من السلف قاسم الجوعي وغيره، كان يقول أن أقرب الأبواب إلى الجنة سلامة الصدر. وانتوا تقريبا عارفين القصة بتاعة الحديث اللي رواه أنس وهو في مسند الإمام أحمد وغيره، لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل مغمور لا يعرف وسط كبار الصحابة، راجل عادي جدا، حتى انه انس وهو رضي الله عنه وهو بيحكي الموضوع بيقول طلع علينا رجل ينطف الماء من لحيته، طالع من الوضوء والمية قاعدة بتنزل وراجل مش معروف خالص. فبدأنا بقى يعني نشوف ايه حاله ده. فسيدنا عبد الله ابن عمرو راح استأذن على هذا الرجل وقال له انا عايز ابات عندك، وقعد عنده 3 ليالي لا ما بيقيمش حاجة من الليل، ويدوبك بس في الحديث كده كان اذا تعرى اول ما يجي يتألف كده يذكر الله وبعدين يقوم يصلي الفجر. فطبعا يعني فاحنا في جيل الصحابة والناس بقى الكمل يعني، ففين بقى القوام وفين الصوام وفين بقى الشغل الكبير يعني، فلقاه عمله عادي. فقال له بقى بص انا كنت اصلا عامل الحيلة دي وقعد عندك علشان في الاخر خالص تقول لي بقى الموضوع، عشان النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم انه انت من اهل الجنة، انت بتعمل ايه بقى؟ ومعرفوش. قال له مفيش غير اللي انا كنت بعمله قدامك ده، ليس الا اني ابيت وليس في صدري شيء لاحد من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضوان الله عليهم افضل الناس، احسن واحد فينا مين بقى؟ أكثرنا صلاة، أكثرنا صيام، أكثرنا تلاوة للقرآن، أكثرنا علما؟ لا لا، أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا له يعني صدوق اللسان دي فهمناها، لكن إيه مخموم القلب دي؟ برضو الصحابة زي حالتنا كده، إيه مخموم دي؟ يعني ما فهمش يعني كلمة مخموم. أنا أعرف واحد اتخم يعني، ما أعرفش يعني إيه أصلا مخموم القلب دي. قال مخموم القلب هو التقي النقي، لا بغي ولا غلة ولا حسد، ما فيهوش حاجة من الحاجات دي خالص. قلب طاهر، قلب سليم.